يقول توحيده سليم يعبر، توحيده غير سليم كان عنده شركة، كان عنده خوف من المخلوق وليس عنده خوف من الخالق. اغلب الناس الا من رحم ربي عندها خوف من المخلوق وليس عندها خوف من الخالق للاسف الشديد. المهم ربنا يجعلنا نخاف منه ولا نخاف احدا سواه. اول قنطرة قنطرة التوحيد. تيجي القنطرة الثانية تقابله قنطرة الايه الصلاة. شوف الصلاة كاملة ولا غير كاملة، كان مواظب عليها ولا كان غير مواظب عليها، خاشع فيها ولا غيرها، كان يصلي وضوءها وركوعها ولا كان اي كلام. اذا كنت تتفرج على الناس ويتتوضأ في المساجد او الاولاد ولا وضوء سليم ولا كارثة كبيرة مصيبة سبحان الله، لا بد من اسباغ الوضوء. المهم وبعدين قنطرة الصلاة وجدوها كاملة يعبر يعدي. يجي عند قنطرة ايه الزكاة، اخرج زكاة ماله ولا كان عليه، والله نجأ ينجو. يدخل على قنطرة الصوم، كان عليه ايام ولا لم يكن عليه ايام، وبالذات اخواتنا لا يحسنوا حساب الايام التي كانت عليها في الصيام. يجب ان ايام الحمل، ايام الرضاعة، ايام لا لا لا لا يصح لها ان تقوم او تصلي، اذا هذه ايام يجب ايه ان تحسن. علينا كفارات، علينا ايمان، علينا نذور، ما شاء الله علينا في النذر لا قوة الا بالله. ربنا شفى الولد اصوم شهر، ربنا نجى الزوجة اصوم شهرين، ان انا اخذت الادارة وبقيت مدير اصوم، ويجي لا صام ولا صلى ونسأل. وصار هذا النذر فرضا في رقبته يجب ان يؤديها، لابد لابد. وذلك انت وانت تنفق من الصدقات قل ايه يا ربي، هذه مثلا هذه المئة او الالف او الاقل او اكثر دي كفارات ايمان انا نسيتها، كفارات نذور انا نسيتها، لان الانسان ينسى. وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مكتوب، احصاه الله ونسوه. احنا ليس احنا ناس، احنا الانسان سمي انسانا بالنسيان، فتنسى المرأة وينسى الرجل وينسى الكبير وينسى الصغير. فاحنا عشان ايه نطمئن ان ايه ايام الصيام قد ايه قد اتمناه. ايه كمان قنطرة بعد قنطرة تيجي قنطرة الحج. واحد يستطيع ان يحج ولم يحج، من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. حتى قال عمر رضي الله عنه لو جيء لي بجنازة رجل يعني متوفى كان صاحبها يستطيع ان يحج ولم يحج لا اصلي عليه صلاة الجنازة. عمر اعتبره غير مسلم، قال ما تستطيع، عندك الراحلة وعندك التكاليف يعني تكاليف الحج وما تتركه لاهلك الى ان تعود، والحمد لله رب العالمين اصبحت الامور ايه ميسرة. فانا ادعو كل الشباب وكل صغار السن بالذات قبل ان يكبروا في السن وقبل ان يطعنوا في السن، طالما عندك استطاعة للحج فادي فريضة الله عليك، ادي فريضة الله عليه، ولا تلح في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يقول له لما سمع النبي يقول حجوا، قال الرجل افي كل عام يا رسول الله، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فجاءه من الطرف الثاني قال افي كل عام يا رسول الله، فاشاح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه في المرة الثالثة قال لو قلتها لوجبت، لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسألوا، يكفي مرة واحدة. وانت يا من تحج كل عام نقول لك كفى بحجة الفريضة، واموال الحج اللي تحج بها كل سنة زوج بها شباب لا يستطيع الزواج، اعن بها صاحب بيت بيته قد تهدم، اعن بها صاحب دين عليه دين، اعن بها موظف مسكين اذا رأيته حسبته غنيا او ثريا وهو لا يملك في جيبه لا درهم ولا دينار ولا سنت سبحان الله. فانا ادعو كل من يكرر الحج ان يجعل، لان الحج الثاني والثالث والعاشر والمئة ده سنة نفس، والفرض مقدم على النفس، ان تسعد الاسر وتزوج شبابها وتزوج بناتها وتسد دين المدينين وتعالج المرضى وتاتي بجهاز طبي تضع في مستشفى من مستشفيات المسلمين. هذا كله افضل من حجك الثاني والعاشر والمئة، لان الله عز وجل لن يقبل نفلا الا اذا اديت الفريضة. هذا ايه هذا معلم يعني. القنطرة الخامسة قنطرة الحج، قنطرة التوحيد، قنطرة الصلاة، قنطرة الصيام، قنطرة الزكاة، قنطرة الحج، ثم قنطرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا عبر ياتي الى القنطرة السابعة والتي كنت اتكلم عنها، قنطرة اصحاب المظالم. اصحاب المظالم دول تجدهم واقفين لك على الصراط تشكوا في تلابيبك، تعالى انت ظلمتني، انت وجدتني مظلوما فلم تنصرني، انا طرقت بابك في امر وكنت تستطيع ان تقضيه فلم تقضيه، انت لم تتق الله فيه، انت خنتني، انت خنت الامانه التي قال سبحان الله العظيم مررت علي مره ولم تسلم علي، مره عطست فحمدت الله فلم تسلمت وتقول يرحمك الله. اذا كل هذا يعني امر اصعب من الصعوبه، لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه. يعني انا اغتصبت منك ابره سبحان الله وخيط، خيط ابره يعني تسوي فلس ولا تسوي شيء، لا تسوي شيء سبحان الله. لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه، ونرد بايه؟ بالحسنات والسيئات، لا في مال ولا شيك على بياض ولا على سواد ولا ابدا ابدا، حسنات وسيئات لك تاخذ على ايه، تدفع بايه؟ من حسناتك، فرغت حسناتك ياخذ من سيئات اصحاب المظالم ويضع عليك. نسال الله الا يجعلنا واياكم من المفلسين. يبقى اذا الصبر عن المعصيه يقتضي هذا الامر. اما الدرجه الثانيه الصبر على الطاعه بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها اخلاصا وبتحسينها علما. يعني الطاعة يجب ان تزينها. كيف يعني تزينها؟ انا عايز اصلي يا اخي، انا عندما ادعى الى زيارة لعلية القوم او للكبار او للناس المسؤولين لازم اتزين قبل ان اذهب، وبعدين ارتب افكاري وانظم ارائي واعد اوراقي واجهز الكلام واقول لو قال لي كذا قال. فما بالك ولله المثل الاعلى وانت الى الصلاة ذاهب للقاء رب العباد سبحانه وتعالى. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، اذا قال العبد الرحمن الرحيم مجدني عبدي، الرحمن مالك يوم الدين اثنى علي عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي. اذا هذا سبحان الله، هذا الجمال وهذا اللقاء بين يدي سبحانه وتعالى. والله يا ابن ادم لو تعلم بين يدي من تقف من فتلت من صلاتك، لو تعلم. ولمن خاف مخاف ربه جنتان، كان سيدنا علي اذا جاء وقت الصلاه يرتعش ويهتز، ما لك امير المؤمنين؟ يقول اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ سبحان الله، تعرفين انا الان هقف بين يدي من؟ يدي الله. لابد ندخل بخوف وبرجاء ان الله يتقبل سبحانه وتعالى. فلازم نجود الطاعه، تجويد الطاعه يعني نعملها ايه؟ نراعيها. يجب ان تراعى الطاعه بكل ما ورد لنا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الصلاه، في معامله الناس نفس القضيه، نجود المعامله مع الناس ونصبر على الجاهل منهم ونحترم كبيرهم ونعطف على صغيرهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لابد ان الناس ننزل الناس منازلها ونتعامل مع الناس سبحان الله العظيم ولا ننظر في عيوب الناس، بالعكس نعيش في مساحه الخير التي عند الناس، عندئذ يسود الامن والوئام المجتمع. ايضا نجود العمل، لان بيعيبوا على المسلمين انهم مفسدين في اعمالهم. عملوا احصائيات في بعض البلاد الاسلاميه وجدوا ان الموظف يعمل في اليوم 27 دقيقه، بل بالعكس في بلد اخرى عملوا احصائيه وجدوا ان الموظف العربي المسلم يعمل 27 ثانيه، يعني مفيش حتى السلام عليكم لا اله الا الله. طب كيف يبارك رب العباد في راتب هذا الانسان الذي لا يعمل الا دقائق معدوده، مع انه كتب عقد ان يعمل 3 ساعات 10 ساعات. اما الشيطان يضحك عليه يقول والله على قدر رواتبهم، رتبتهم ضعيفة. لا، انت قد اشترطت ان تأخذ كذا مقابل كذا، ادي لمن ائتمنك امانته ولا تأخذ من خانك ابدا، ولا تأخذ شيئا ليس من حقك. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه اول ما يدخل عليه ابو الحسن رضي الله عن سيدنا علي يقول له يا علي اجئتنا في امر من امور نفسك ام امر من شؤون المسلمين؟ يقول ما الفرق يا امير المؤمنين؟ يقول ان كان في امر من امور المسلمين تركت المسرجه مضاءه، وان كان في امر من امور نفسك اطفانا المسرجه، لان هذه امانه المسلمين عندنا. يعني يحافظ حتى على الايه؟ على امانه الضوء اللي جالس فيه اثناء العمل الايه؟ بتاع الدوله او الحكومه او الشعب او الجماهير، يتقي الله رب العالمين. شوف الشمس ساطعه وداخله من الشبابيك والنوافذ وهو يقد الكهرباء ويكلف المصلحه، يا اخي اتق الله، انت امين في هذا المكان، لا يجب عليك ان تاخذ قلما ليس من حقك او ورقه ليست من حقك او تتصل بالهاتف في امور خاصه لك بعيده عن العمل، انت تحاسب او تستخدم سياره العمل في مشاوير خاصه لك، هذا لا يباح هذا،